نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك، الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا ذكر فيه الأحاديث الواردة في أحكام الشفعة. ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. الشفعة مأخوذة في اللغة من الشفع، والشفع قسيم الفرد، بمعنى إذا صار الواحد اثنان أو إذا انضم إلى الواحد آخر صار شفعا. ولهذا يقال الشفع والوتر، إذا كان العدد زوجي يقال شفعا. وأما معناها الشرعي فهو استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وصورتها التي تبين المعنى: إذا كان هناك أرض مشتركة بين عدد من الناس أو بين اثنين، فأراد أحد الشركاء أو الشريكين أن يبيع نصيبه على شخص آخر فباعه، فإن للشريك أن ينتزع هذا المبيع بثمنه ممن بيع عليه. وفي صورة أخرى، لو كان زيد وعمرو شركان في أرض شركة مشاعة، لأحدهم النصف وللآخر النصف الآخر، فأراد زيد أن يبيع نصيبه على بكر ب50,000 فباعه عليه، فإن عمرو له الحق في أن ينتزع هذا المبيع بثمنه، فيعطي بكر 50,000 ويقول: اخرج من العملية، وينتقل الملك كله إلى بكر وتصير ملكا له. هذه صورتها، وهذا من مكارم الشريعة، ذلك أن الشارع راعى حق الشريك في الشركة، فهو أحق من غيره من رجل أجنبي يدخل عليهم في شركتهم، وأيضا قد يحصل من الشركة مع بعض الناس أضرار، فيريد الإنسان أن يزيل الضرر عن نفسه بهذا الشريك الذي قد يؤذيه، ولا يتفاهم هو وإياه في تصريف هذا الملك المشترك. ولهذا كان من محاسن ديننا جعله الشفعة للشريك ينتزع القسم الذي باعه أحد الشركاء على شخص آخر أجنبي بنفس الثمن، وهي لا ضرر فيها على المشتري ولا ضرر فيها على البائع، فالبائع أخذ حقه كاملا، والذي اشترى هذا المشتري الجديد يعطى الثمن الذي دفعه بدون زيادة ولا نقص. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى بمعنى حكم وألزم وأوجب، نفاذ الحكم في الشفعة في ما لم يقسم، أي في كل شيء لم يقسم، كأن كانت الأرض مثلا قطعة كبيرة عبارة عن كيلو بكيلو، أو عبارة عن 100 متر ب100 متر، أو عبارة عن 50 متر ب50 متر، أو نحو ذلك. هذه الأرض مشتركة بين عدد من الناس، فإذا باع أحدهم نصيبة فلبى أحد الشركاء أن يشفعوا فيها، وينتزعون حصة هذا المشتري، ولا يكون عندهم شريك آخر جديد. فإذا وقعت الحدود، يعني قسمت الأرض ووضع لها علامات، هذه الأرض لفلان وهذه الأرض لفلان وتلك الأرض لفلان، وصرفت الطرق، يعني بينت مسالك الطرق، الطريق من هنا مساحته كذا، عرضه كذا، طوله كذا، فعرفت الحدود، وأخذ كل شريك نصيبة، كل واحد من الشركاء صارت أرضه معروفة، هذه القطعة لفلان وهذه القطعة لفلان وتلك لفلان والتي بعدها لفلان وهكذا، والطريق عرضه 10 أمتار 20 متر وهكذا. إذا وقع هذا الأمر فلا شفعة حينئذ، كل إنسان يبيع ويتصرف في ملكه استقلالا، ولا حق لأحد أن يشفع في بيعه، لأنه حينئذ انتهت الشركة وانتفت. واضح المعنى؟ قال في رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. في كل أرض يعني مساحة مكشوفة، أو ربع يعني دار، بيت، عمارة، أو حائط يعني جدار أو بستان من النخل أو غيره، فهذه تجري فيها الشفعة إذا كانت مشتركة بين عدد من الناس أو بين اثنين فأكثر. قال: لا يصلح، وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، بمعنى أن الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه فإنه يعرض على شريكه: هل تريدها؟ هل ترغب في شرائها؟ أو أبيعها على غيرك؟ وهذا من باب الأدب وحفظ حق الجار والشريك، لأن الشريك له على شريكه حق، فمن الأدب معه أن تعرض عليه رغبتك في البيع إذا كان له رغبة أن يشتريها قبل أن تعرضها على غيره. لا ما فيها الآن، فيها الدرس الآن، بعد الدرس إن شاء الله في جلسة. أنا عم كنت في جامعة الجمهورية الأمريكية لبلد. وش هي؟ إيه. أعيد السؤال. ما هو؟ دور دار بقرب البيت حتى ساعد هذا المفروض. تجلسين عشان تتريحين؟ أيوة. ما في بأس إن شاء الله. قال وفي رواية للطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. المراد في كل شيء مشترك، سواء كان شركة أملاك أو شركة حقوق، كما سيأتينا أن الجيران إذا اشتركوا في ماء أو في مسير أو في طريق أنه يكون بينهم شفعة، كما أنه يكون هناك شركة في الأملاك، بمعنى أنه إذا كان بينهم شركة في ملك في عمارة أو شركة في دكان أو شركة في أرض أو في بستان فإن الشفعة تجري في هذه الأمور. والمقصود من الشفعة هو إزالة المشاكل لا خلق المشاكل، ولهذا نهى الشارع عن الحيل، ومنها حيل بعض الناس لإبطال حق الشفيع، فلا يصلح لأحد أن يحتال لإبطال حق الشفيع، وإنما شرعها الله تعالى لإزالة الضرر الذي يناله الشريك من وجود شخص جديد يشاركه في ماله وقد لا ينسجم معه أو لا يتفاهم معه كما كان يتفاهم مع الشريك الأول، فهي شرعت لحل المشكلات لا لخلق المشكلات. وهذا من المحاسن والآداب الإسلامية التي راعاها الشارع في المعاملات بين الشركاء، حتى أنه يكون بينهم ألفة وتعاون على تنمية المال دون تنغيص وإيذاء لأحد الشركاء في هذه الشركة. قوله لا يصلح، فسرها بالرواية الثانية لا يحل. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان قال وله علة، ولكن حسنه كثير من المحققين بشواهد أخرى. وجاء أيضا حديث آخر بهذا المعنى عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقده. أخرجه البخاري. وساق أيضا حديثا ثالثا بهذا المعنى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. فالحديث الأول جاء بإطلاق أن جار الدار أحق بالدار، وحمله الفقهاء رحمهم الله على أن المراد به ما جاء في الحديث الثالث، وهو إذا كان طريقهما واحد أو يشتركان في مسيل أو في بئر يشربون منه أو برحة أو ساحة أو نحو ذلك من الأمور المشتركة التي يتضرر بها الجار إذا جاء شخص آخر غريب، أما إذا كان على طريق عام وليس بينهما مصالح مشتركة ومرافق مشتركة فإنه لا حق للجار في الشفعة، إنما الشفعة فيما فيه اشتراك، سواء كان هذا الاشتراك في ملك كما مر بنا في الحديث الأول أنها فيما لم يقسم، أو كان بينهما شركة في مرفق بينهما كبئر أو مسيل أو ساحة أو برحة ونحو ذلك. وعلى هذا حملت الأحاديث التي تثبت أن للجار حق في الشفعة، قالوا هو الجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق من طريق غير نافذ أو مسيل أو مصدر ماء كبئر مشترك بينهما، لأن الجار له حقوق، وهذا من حقوقه التي ينبغي أن تراعى. وإذا كان الإنسان له جار يؤذيه وينغص عليه حياته فيما بينهما من مرفق فإن هذا يتضرر به الإنسان، وربما باع ملكه لدفع هذا الضرر. فالشارع راعى هذا الأمر فيما إذا كان بينهما مرفق، فقال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. والمراد بهذا الطريق غير النافذ، يعني سكة غير نافذة، ما إذا كان طريقهما عام لهم ولغيرهم كالطرق العامة النافذة هذا لا حق له في الشفعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحد العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ولا شفعة لغائب، قال وإسناده ضعيف. الشفعة كحل العقال معناها أنها على الفور، وشبهت بحل العقال بمعنى مثل ما لو كان جملك ربطت يده بعقال، فإذا إنه إذا أراد أن يقوم يفك هذا العقال ثم يقوم مباشرة. وهذا من الأمور التي كانت معروفة عند العرب ويمثلون بها في الأمور المستعجلة، فإن الإنسان إذا فك عقال ناقته أو جمله قام على الفور. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الشفعة إذا بلغك أن شريكك باع فإنك تعلن أنك شفعت، ولا تتركها حتى يمضي وقت ثم تقول بعد ذلك أشفع، بل إنك إذا بادرت بالشفعة عندما علمت على الفور فإنها حق لك. وأما إذا سكت وتركت الأمر ثم بعد فترة قلت أنا أشفع فإن هذا دليل على رضاك بالبيع على فلان وأنك لا اعتراض لك عليه عندما علمت، وكونك بعد ذلك تعلن أنك شفعت هذا لا يعتبر، لأن ما سبقه دل على رضاك بالبيع، وتأخرك في الشفعة هذا بعد فوات الأوان. قالوا لأن الإنسان يعرف أنه يتضرر أو لا يتضرر، أو يعرف أنه له رغبة في شراء هذا الجزء المبيع أو أنه لا رغبة له عندما يعلم بذلك، وحينئذ إذا كان له رغبة يعلنها في الحال عندما يعلم. فإن تراخى أو تأخر في إعلان شفعته فإن هذا يسقط حقه في الشفعة ويثبت المبيع حينئذ، ولا حق له بعد ذلك في المراجعة. هذه هي المسائل المتعلقة بالشفعة، وهي منقبة من مناقب هذه الشريعة، وفضيلة من فضائل أخلاق التعامل أو أخلاق المعاملات بين المسلمين، بحيث أنه لا يحصل هناك تلاعب في المعاملات، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن لا يضيق على الإنسان بإيجاد شخص يؤذيه في شركته، فإنه إذا كان يريد هذا المال يشفع ويأخذ المبيع بما بيع به بلا زيادة ولا نقصان. بيع بعشرة آلاف تأخذه بعشرة آلاف كما بيع، لا يزاد عليك ولا يبيع عليك المشتري، وإنما ينتقل المال بمجرد الشفعة. ولهذا فالشفعة ليست عقدا جديدا، وإنما هي نقل لهذا العقد من أن يكون البائع أحمد إلى أن يكون البائع محمد، من أن يكون المشتري أحمد إلى أن يكون المشتري محمد، فقط تغير الذي يتملك هذا المبيع بمجرد الشفعة. الأصل أنه باع مثلا زيد على محمد هذا الجزء المشاع من هذه الأرض، فإذا قال الشريك وهو مثلا عمرو أشفع، انتقل هذا المبيع إليه بصورته السابقة من دون تغيير، سواء كان مقسطا أو كان حالا أو غيره، بصورة العقد على ما هو عليه. هذا هو ما يتعلق بمسائل الشفعة، وهي مسألة مهمة، لأن الناس في هذا الزمن يحتالون على إسقاطها، وبعضهم يحتال على إثباتها بعد فوات حقه. فبعض الناس يحرص على أنه يحتال على الباء على الشريك، ويوهمه أنه قد أهدى هذه الأرض لفلان وأنه لم يبيعها عليه لئلا يشفع، ويقوم المشتري الذي اسمه موهوب له ويهب له قيمة هي في الحقيقة قيمة الأرض، قيمة المبيع. وهذا حيلة، أو بعضهم يكتب بينه وبين فلان سعرا وهميا، قيمتها مثلا 10,000 يقول قيمتها 50,000، وهي لا تساوي إلا 10، حتى أن الشريك لا يشفع، لأن الشريك يعرف أنها لا تساوي أكثر من 10، لكن إذا قيل له 50 ما هو مشتريها. فهذا من الحيل لإسقاط الشفعة. كما أن بعض الشركاء بعد أن يعلم بالمبيع ويمضي وقت ويأتيه أناس ويقولون لما لا تشفع، لما لا تشفع، وأنت فلان أخذك ويؤذيك ونحو ذلك، ثم بعد أن يمضي وقت ويقول أنا أشفع وأنا ما علمت وأنا ما دريت عن أن هذا المبيع بيع، فهذا كله ليس من المعاملات الشرعية، وإنما هو من الحيل التي منع الشارع. فلا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة، ولا يجوز أيضا العبث وتأخر الإنسان بعد أن يعلم بالمبيع بوقت يقوم ويشفع، وإنما الشفعة كحل العقال كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها على الفور لا التراخي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين الذين يتكالبون على أمة الإسلام من كل حدب وصوب. ونسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما الحكم إذا رفض الشريك الشراء أو البيع؟ هذا إذا كان مما يقسم فإنه يقسم، مثل الأرض الواسعة والكبيرة التي يمكن قسمتها، أو الدار التي يمكن قسمتها، فإنها تقسم ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان مما لا يقسم كالدكان مثلا، أو كالدار الصغيرة التي لا يمكن قسمتها، فهذه يرفع أمرها إلى الحاكم فيأمر ببيعها، يأمر الحاكم ببيعها، فتباع من قبل الحاكم وتوزع القيمة على الشركاء. إن أراد أن يشتري هذا الشريك الذي رفض البيع فإن له الحق بعد عرضها بالمزايدة. هذا يقول: امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات ولكنها لم تؤدي تلك العمرة لظروف، ومنها عدم معرفتها بأهمية العمرة، ثم اعتمرت عدة عمرات وحجت مرتين وقد مضى عليها أكثر من 20 سنة وهي متزوجة، فماذا يجب عليها أن تعمله نحو هذه العمرة؟ لا بد أن لها محرم وهي لم تأتي وحدها، والمسؤولية مسؤولية محرمها الذي فرط في هذا الأمر ولم يلزمها بأداء العمرة، كما أنه سعى معها بالإحرام من الميقات. فعلى كل منهما التوبة، وعلى هذه المرأة أن تعد العمرة تقضيها، سمى عمرة قضاء، وعليها أن تذبح شاة مكة توزع على فقراء الحرم، يكون إحرامها بهذه العمرة من الميقات الذي أحرمت به أولا في العمرة الأولى. يقول: إذا غادرت مكة بعد قضاء العمرة هل علي طواف وداع؟ ما هل إذا عملت طواف الوداع هل يلحق في النوم أو الصلاة أو الشراء بعد الطواف؟ أولا أود أن ننبه إلى أن طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء، وأما بالنسبة للمعتمر فلا يلزمه طواف الوداع، لكن الأولى أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة. أما قوله إذا طفت للوداع هل يلحق في النوم، نقول: إذا نمت في مكة فلا يعتبر هذا طواف وداع، إنما يعتبر طواف تطوع، وحينئذ إذا أردت أن تطوف للوداع تأتي، إذا أردت أن تسافر وتطوف للوداع. وأما كون الإنسان يشتري أشياء خفيفة في طريقه لا تؤثر ولا تؤخر فلا يؤثر هذا على طوافه. وأما الصلاة فإذا حان وقت الصلاة فإنه يلزمك أن تصلي مع الناس، ولو أنك خرجت من الحرم فإنك ترجع وتصلي مع الناس ثم تغادر بعد الصلاة، ولا يؤثر هذا على طوافه. يقول: إنسان كبير السن ولا يستطيع التحرك ولا الرؤية، هل يجوز لولده أداء العمرة عنه؟ نقول: نعم، لكن لا بد أن يوكلك ويفوضك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فإذا قال تأتي عني بعمرة أو قال ائتي عني بعمرة أو قلت أنت له وأنا أؤدي عنك العمرة وقال نعم، فإن هذا لا بأس به. يقول: هل يجوز القيام بعمرة أتصدق بها على أموات المسلمين؟ لا، تأتي بعمرة عن واحد من أموات المسلمين، لأن العمرة ما تكون لجماعة، لا تكون إلا لواحد، فلا اشتراك في النسك. وأول من تبرهم وتحسن إليهم من كانوا أهل الفضل والإحسان عليك بعد الله، وهم أمك وأبوك، فتبدأ بأمك ثم أبيك، ولا تشركهما في نسك واحد. هذا يقول هل ابن الزنا ترثه والدته وأبناؤه وزوجته أم لا؟ نقول نعم. لماذا لا؟ أمه هي أمه، وإن كان الزنا وقع وهو جريمة تتحملها الأم إذا كانت مطاوعة، وإذا كانت مكرهة لا إثم عليها، لكن إذا كانت مطاوعة فهي تأثم، وهذا من كبائر الذنوب. والله تعالى قال في شأن الزنا بعد أن قرنه بالقتل والشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي من يشرك أو يقتل أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.